يعني حتى المؤكد لو كان محصور يحدث عنه عندك هو هذا ما هذا ليس إيه؟ هذا محصور هذا واجب حقه عنه يعني المؤكد إذا كان محصور لأن الحصر هذا هو الذي كان منزل منزلة التقرى إذا مكرر يجي يعني يجي الآن المصدر المؤكد لا يجوز حذف عامله لأنه مسوق لتقرير عامله وتقويته والحذف مناف لذلك وأما غير المؤكد فيحذف عامله للدلالة عليه جوازا ووجوبا فالمحذوف جوازا كقولك سير زيد لمن قال أي سير سرت وضربتين لمن قال كم ضربت زيدا والتقدير سرت سير زيد وضربته ضربتين وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه يرد على أبيه يا شيخ يرد على أبيه أيوة يقول سهو منه سهل بن مالك هذا بدر الدين وقول ابن المصنف إن قوله وحذف عامل المؤكد امتنع سهو منه يعني من أبيه من الناظر سيذكر التعليل هو ابن التعليل نعرفه هم ما نبغى من لأن قولك لأن قولك ضربا زيدا مصدر مؤكد ضربا زيدا هذا ما هم وصلوا هذا ناي لفظ فعلي ليس فقط هذا واجب حذف عامل ولذلك قال لك سهم من مرض ابن مالك هذا غير وقالنا هذا أنه عميل زيدا عميل ضربا هذا من زيدا والمصنف المؤكد لا يعمل هو ابن المصنف يعني يستدرك على أبيه يظن أنه سهم مدون على ابن المصنف أيوة. الكلام هو صحيح الذي قال له ابن مالك هو صحيح وبالوالدين إحسان وعامله محذوف وجوبا كما سيأتي ليس بصحيح وما استدل به على دعواه من وجوب حذف عامل المؤكد بما سيأتي ليس منه وذلك لأن ضربا زيدا ليس من التأكيد في شيء بل هو أمر خال من التأكيد بما ثابت ضرب زيدا لأنه واقع موقع فكما أن نضرب زيدا لا تأكيد فيه كذلك ضربا زيدا وكذلك جميع الأمثلة التي ذكرها ليست من باب التأكيد في شيء لأن المصدر فيها نائب مناب العامل مثل فضرب الرقاب تضرب الرقاب دال لأن المصدر فيها نائب مناب العامل دال على ما يدل عليه وهو عوض منه ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ولا شيء من المؤكدات يمتنع الجمع بينها وبين المؤكد ليس الجمع بينهما يبنى حكي ما جمع ليس يا شبعون يرد على هو يحكي عن ابن المصنف وما ما جمع بينهما ويقال ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهما ليس جمع بينهما قوم قياما قياما لا قعود لكن هم قياما جمع بينهما وأما الكتب الثانية زي السمود وغيره ما يكون ظهر عامل هذا يعني يحدث هذا أين جمع بينهم يا شيخ؟ هم قياما ما جمع بينها ما ذكر هذا وين أين؟ هناك يزيق الآن نعم نعم لكن هذا تقريبا العام العام قال لا تقول كل وضع بين قوسين يا شيخ وما جمع يا أخي هذا الجمع كلها جمع لازم يعرفوها شوف الاسمهوني وشوف التصريح وشوف الكتب انتم ما تعرف هذا انا اعرف هذا لان درست هذه الكتب نعم وضع بين قوسين وضع بين ولو هذا لا يقصد انه ما يقصد لانه حول ولا قوة لا يقصد هو ذكر القاعدة الكلية هنا قال ويدل على ذلك عدم جواز الجمع بينهم اقول لك ما هو هذا مو اهوان قم قياما يقول قم قياما لا تقعد قعودا هذا الذي ايوه نعم شوف الاسمواني ما تشوف فيه يا فيك يا فيك احيلا ولا قوة انتم تحكمون انتم ما درستم هذا انا درستم وعرفتك حتى لو بين قوسين لا يجوز أن تنفع. ولو كان بعد بين قوسين يا سامي ما سمعت كلامك صحيح يا شيخ. ما أحد يمكن أنا أقول لك هذا صحيح. أنا عرفتها شوف الكتب الثانية. لا هذا كلام مثل للمثال هذا القوسين هذه بعض النسخ ما هو بعض النسخ هذا سلمنا بقوسين ما هو دليل قد يصير عالمي. أمس يا أخي أمس يا أمس مما يقول هذا الذي يقولون من هذا الدين أنه لا يقول له الحق اللي يعرفه هو ما يعرف هذا ويجادل ايش الكلام. قلت وجمهلة كلها لا تدل على توحيد. إيه إلا الكتاب الذي أمشى ومما يدل أيضا على أن ضربا زيدا ونحوه ليس من المصدر المؤكد لعامله أن المصدر المؤكد لا خلاف في أنه لا يعمل يعمل وهذا يعمل ضربا زيدا زيدا مفعول به إذا ضربا والمصدر المؤكد لا يعمل. شوف هذا واختلفوا بالمصدر الواقع موقع الفعل هل يعمل أو لا والصحيح أنه يعمل. فزيدا في قولك ضربا زيدا منصوب بضربا على الأصح وقيل أنه منصوب بالفعل المحذوف وهو اضرب فعلى القول الأول ناب ضربا عن اضرب في الدلالة على معناه وفي العمل وعلى القول الثاني ناب عنه في الدلالة على المعنى دون العمل. لا يعتبر أنت تقول هذا صحيح ولكن تقول تقبله كمان فاضي. والحذف حتم مع آت بدلا من فعله كندلا إلا كندلا. هو هذا كمان ندلا لا دور يقول ماس البيت هذا كمان المال هذا مفعوله ندلا لأن لدن هذا بمنزلة دوت لا تورث المال. يحذف عامل المصدر وجوبا في مواضع منها إذا وقع المصدر بدلا من فعله وهو مقيس في الأمر والنهي نحو قياما لا قعودا أي قم قياما ولا تقعد قعودا. هذا هو بمنزلة هذا بمنزلة شيخ هذا لكي نفهم عن هذا. لا أخي إيش نفهم هذا ما تفهم إلا هذا العوض والعوض يستمعان لا يستمع تعويض لا حول ولا قوة إلا بالله. والدعاء نحو سقيا لك أي سقاك الله. شوف هذا حذفه سقاك الله أيوه. هذا صحيح أيوه. شوف الاسمون هذا الجنة كلامك صحيح يا شيخ. ما أحد لكم ما أحد قلت لكم جيبوا الاسمون ما تشوفوا لكم قيامة ما تشوف إلا إذا كنت قم قيامة إذا ظهرت العامل قوم لا تقوم إيه؟ هكذا هذا صحيح لأن العبد والمعبد لا يجتمع. وأما قبل السنجاقي ومن تبعه نعم هذا مجرد نحن لا نفهم هذا وإذن يأتي بهذا من العامل المحذوف هذا حتى يفهموا الأولاد يا شيخ. كلام فاضي كلام فاضي. أما الشيوخ ما يحتاجون إليه أمشى. وكذلك يحذف عامل المصدر وجوبا إذا وقع المصدر بعد الاستفهام المقصود به التوبيخ هكذا. وكذلك نحو توانيا وقد علاك المشيب أي أتتوانا وقد على نعم وقد عليه علاك المشيب أي أتتوانا وقد علاك شوف هذا كمان حذف نعم. ليش ما قال توانيا هذا اللي هذا الحق نعم. ويقل حذف عامل المصدر وإقامة المصدر مقامه في الفعل المقصود به الخبر نحو أفعل وكرامة وهذا الكماعي يحفظ عليه يحفظ منه ما ذكر عن العرب ولا يقاس عليه نعم. هذا سماعي يا شيخ نعم. هو يقول ويقل بس يقل هذا سماعي نعم. القياس الأول أي وأكرمك فالمصدر في هذه الأمثلة ونحوها منصوب بفعل محذوف وجوبا والمصدر نائب منابه في الدلالة على معناه وأشار بقوله كنذلا إلى ما أنشده سبويه وهو قول الشاعر يمرون بالدهنى خفافا ايابهم ويرجعنا من دار ويرجعنا من دارين بجر الحقائب على حين ألهى الناس جل أمورهم فندلا زريق المال ندل التعالب. هذا يا ولد لا تنقص تماما عشان تعرف أبي على الأمطار. وهذا كمان دائما ينظر إذا نظر ولم يفهم لن يستطيع الإعراب. يمرون بالدناخ هذا الجامع يمرون فعل مضارع مرفوع بالسكون أمس أمس أرفع صوتك والواو ولما رفع وين على مترف وزنون لأنه على الخمسة بعدين بالباب والواو ضمير متصل في محل رفع طيب بالدهنات الباء حرف جر الدهناء اسم مجرور متعلق الجر والمجرور هما المتعلقون بيمرون انا امشي خفافا عيابهم خفافا خفافا ايش على يمرون خفافا ولا حول ولا قوه الا بالله. كيف يمرون يعني انت كما يعرف كيف لا ولا طول اشخ حال أسألك فأنت تسألوني السؤال كيف لا حال من إيه من يمرون من الواو من الضمير المتصل واو الجماعة يقصد من الفاعل من الفاعل حال للفاعل. طيب إيش بعد خفافا عيابهم عيابهم إيش عيابهم هذا فاعل للمصدر بالمخرج وين المخرج؟ خفافا كيف تقول خفاف المخرج؟ ليس بدون من قال لك هذا؟ المهم انها فاعل لا ولكن ايش؟ فاعل لمن؟ اين فعل؟ وهذا الحال كمان يوصف ما ايش؟ كيف يسمى؟ نعم الحال له انواع هنا هنا انت هذا فاعل لفاق ولما هذا من امتلاك المبارك لا فاق ذات ما ايش السؤال المبارك. ايش السؤال انا قلت لك هذا الحال ايش يسمى هذا ممكن مؤسسة يا شيخ مؤسسة ولكن ايش يسمى ايش حال مؤسسة مصدر ايش ما تعرفه هذا سببي كما أن ياتي سببي كذلك الحال ياتي سببي لأن جاري على ما بعده في المعنى فاهم كما أن جاء العاقل أبوه العاقل هذا جاري في المعنى على ما بعده العاقل هذا يا بزي ما هو لزي نعم الخفة هذا لمن عيابهم فاهم هذا حال سببي لذلك طلب فاعلا بعده نعم أمسى ولكن النحويون ما عبروا بها خطوة سببية هذا يس نعم. المجازية بالنحو ما في ابن عقيل هذا ما ذكره ولا ذكره غيره كمان ولكن مفهوم هذا كيف يكون مفهوم الجواب نعم مفهوم هذا لأنه جاري على ما بعده سببي هذا والضمير هذا في عيابهم راجع إلى هناك إلى الساحل يمرون نعم إلى الساحل يمرون إيش وقت إيش الفرق بينه وبين الماء خفافا يا أبو خلاص ما أصيغ هالشيء أيه وسمى السبب خفاف ما جمع خفيف وجمع متركب من كراء خفيف الخفاف تم اللي ما يعرف الصرف ما يعرف هذا اللي بعده ايش البيت اللي بعده ويمرون من ويرجعنا ويرجعنا هذا الذي اريد ان اقول ويرجعنا بشرى الحقائب ويرجعنا والواو عاطي من اي انواع العاطي وين المعطوف وين المعطوف عليه المعطوف ما ندري فعل محذوف ما ندري لا غلط لا ايش الفعل؟ لا اخي لا تعد لا, لا تعذبني بس ايش هذا الكلام؟ انا لو اردت ان اعلمه ما اسالك. يسال عن البيت؟ لا يسال تجيبه انت ان كان عارف ان تسكت. انا ما اعرف، انا بقول له على البيت الذي قبله. هات اول الجملة اللي معطوف عليه الجملة. كيف تعطف هذا ويرجعنا هذا؟ هذا فيها من النسوة يمرون هذا فيها بين أبواب الجنة. ليه؟ يرجعنا لا تعطف. عندنا يا شيخ عندنا لا لا من زمان سمعت. أيوة من زمان سمعت منك ليس الآن. لا بعد ما خلعوه. لا لا يا شيخ هذا قبل المطالعة الكلام. هذه إلى الآن نذكرها. أنا قلت لبندق من قبل قلت له يا ولد إيش لا يرجعني وأنا النسوة وأنا النسوة التي رجع إليه النسوة وأنا النسوة. شيخ عندنا هات يا ولد ما في نسوة لكن هو على تأويل الجماعة. لا يا شيخ ما في نظر هذا سمعناه ما ذكره. لكن جماعتهم يا شيخ. أيوة يا شيخ ليش لا تحقير. أنا عارف أنك كل يوم يعني تطالع. طيب ولو نون نسوة هذه الجماعة ما رجع إليهم الضمير من النسوة لتحقيرهم. ليش نفضل الجماعة؟ ما الذي يلزم التحقير؟ تحقيرا لهم ومن ذلك النساهم. يا أخي هو هذا وذكروا الجماعة أيضا أيضا بعضهم ذكر الجماعة. هذا بيت جرير بن عطية صحيح. ما الذي يلزمنا بالتحقير هنا؟ بالتحقير لهم لأنهم ماشين في المعاصي في السرقة. ايش فعل؟ تحقيرا لهم قال ويرجعنا في معصيتهم تحقيرا. نعم هنا ايش فعل؟ شوف الكتب هذه وذكر التحقير تحقيرا لهم. قد حقر الله الكفر وما أعطاهم دون النسوة. القرآن لم يأتي بمثل يا شيخ. نمشي يا شيخ نمشي بمثله. القرآن في تحقير للكفر ولكن ما أتى بنون النسوة ولكن جاء بنون النسوة في بيت سمع هذا ويرجعنا. سماعي هذا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ويرجعنا من دارينا مشرفين النساء الضمير فيهم تحقيرا لهم من نصوص هذا. ويرجعنا من دارينا ما قال ويرجعون من دارينا تحقيرا لهم. ولو قال يرجعون لاختلف وزن البيت. بقية عرب البيت الشيخ من دارينا نمشي وصلنا إلى بيت الشيخ ويرجعنا إلى موضع الشيخ ويرجعنا من نبلن زريق المالك نبل السعالبي فلن زريق المال من السعالبي. ايش الشاهدون انا اعرفه هنا. ورجعنا النصوص هذا من دارين ابو شرف الحقائب على حين هنا اعرف النصوص هذا الذي يمرون بالديار بالدهن هذا خفافا عيابه ولكن ورجعنا من دارينا البشرى الحقائق مليان بشرى مليان نصوص يا نمر النسى هم بحجيزة نسى مغرب على حين يعرف الشاهد فقط يا شيخ فرد من سرعة على حين الناس. طيب أضيع وقت كثير في العراق بيتين بيتين ويرجعنا من دارينا بشرى الحقائق جر ومجرور من دارينا جار ومجرور متعلق بيرجعنا. طيب مجرور بشرى بشرى بشرى بشرى هذا الذي كمان هو اللي ما يعرف ما يعرف هذا الصرف ما يعرف دارينا من بشرى بشرى الحقائق بشرى الحقائق. هيا هات كلمت هيا أنت ولكن مغلق الكتاب هذا ما تعرف خلي عادي بوزر حالس على أبوه. حالس. كيف تكون حال لا مضاف المعنى؟ أصل الشيخ بجر حقائبهم هل هذا عوض عن لا لا لا, لا. هذا ما هو جواب بعيد عن أن يكون جواب تغلطان أنت أنت بجر الحقائب جيد الإضافة هذا من أي نوع الإضافة؟ أيوة أيوة نعم نعم أنا علمتك قالت الوصف لله أين لأن هذه إضافة لفظية بوجر هذا جمع أبجرة فعل نحو أحبان محمد ما فاهم؟ إضافة الوصف إلى معموله إلى فاعله لا تفيد التعريف ما فهمت الكلام؟ مثل قوله تبارك وتعالى ثاني عطف ثانية عطفه ثانية هذا حال في سورة الحج ليس ليس كانت حال وهي ايش مضاف لا ما فيه ضمير ها لأن الإضافة هذا ما فرض له التعريف لأن هذا إضافة لفظية ما فاهم هذا خلي عندك إذا قلنا الشيخ بجر الشيخ ما يمكن بجر على أن أصلها بجر حقائبهم لكن حذف المضاف اليه عوض الفعل يا اخي يا اخي دخل هذا هذا ما ما ما يمكن ما ما من عداه ان يكون ولو اضف وسال هذا القلب ولو عذب هذا هذا يعني تفيد له القلب هذا تعرف ايش وقت لا هذا كله غير التعريف الجواب اللي قلت لكم أن بوزا هذا جمع أبجر أبجر هذا صفة ها وإضافة الصفة إلى معموله الحقائب هذا معموله أبجر ها لا تفيد التعليق ولا التخطيط إضافة لفظية ها وهذا الكلام الصحيح مثل ثانية عطفي انتبه هذه قاعدة مضطردة يا شيخ مضطردة هذا اسمك أنت لا حول ولا قوة درست الإضافة العام الماضي ولا يتحدث به ابن والد قال لك يا أعذروا عن تنكيري فرب راجينا عن تنكيري لا يعذر نعم لا يعذر عن تنكيري لا يعذر أبنس أنا إن على حين أله الناس على حين على حين أله الناس أله الناس أجل أمرين على حين على حين هيا على الوجهين أعرف لا ولا يجلس القواعد العربية على حين على حين جار ومجرور وعلامة جديد الكسرة الظاهرة على آخره وظليمة من دليلك على هذا ومثل حين ايش السؤال يا شيخ هذا حين هذا وظيفة للجملة كئيب لا تعرف هناك على حين ما قال على حين وصف إلى معموله ها لأنها يا أخي القواعد العربية لا تعرف الجميع عندها الترويج للإضافة لا أخي ما في ترويج للإضافة الفاظ حين إذا أضيفت إلى الجلل يجوز فيها الإعراب والبناء وين دليلها؟ دليلها أطلق مرجح البناء ليش ما وجب بناء وكما وجب بناء مقتال يا شيخ يتصرف لا يتصرف إذا أضيفت إلى المفرد ما فيها لا أخي خلي عنا أنا أدري منك الفخ ليش إذا أضيفت إلى الجملة لا تعرب أبدا الحال ولا إذا لا نعم ولم ما جئت بالعزة العلة ما جئت حين تشبه الأسماء أما إذ دائما تشبه الحروف ما هو لا تعرف ولكن تقدم عليه هنا أضيف لأنها أضيفت إلى فعل الماضي مبني ما هو العلة ليش تعرف هو يقول يا شيخ أضف جواز النحو حين جانبه هذا أضف جوازا يا أخي نحن نعرف هذا ولكن قلت لكم ليش ما تبنى كما تبنى إذ حيث وإذ ويسا لا ولما هنا إذ يا شيخ بنيت فيها معنى الظرفية يا شيخ ما في معنى حيث كمان فيها معنى الظرفية إذا كمان فيها معنى الظرفية كلام في التعليل شيخ لأن عارض سبب البناء. فيها على ثلاثة سبب. طيب يا شيخ ممكن هذه يعني أنتم ما تعرفون ولكن بينت لكم هذا. هذا دائما بينت لكم لأن هذا عندي سنتان. لأنها لا تلزم الإضافة. لأنها لا تلزم. نعم. سبب هذا أنها لا تلزم الإضافة. تعالى وما حيث وإن فإذا هذه الظروف تلزم الإضافة فلذلك تلزم البناء. هو قلنا هذا البيت يقول أضف جوازا. الله أكبر. هذا قلنا في البيت. أضف جوازا. هذا عدم وجوب مثل إذا إضافة إلى الجمال ألزم إذا. ما قلت صرعت. الظروف التي تلزم الإضافة. تلزم الإضافة إلى الجمال هي التي تشبه الحروف. فتلزم البناء وهي ثلاثة. حيث إذا من حيث لا يعلمون. ما فيها الأعلام بخلاف هذا حين لا تلزم الإضافة إلى الجنة ولذلك تعرف تارة وتبنى تارة أمسي هذا الكلام هذا كثير من الأساتذة ما يعرف كم طعنتهم هذا السؤال اللي أرتجوها عليكم ما يعطون شيء أمسي كمل عليكم.